السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء الشيخ؟ من يقرأ؟ من يقرأ يا أخوان؟ تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوليمة. قال: ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشات، ولو على من دعي أن يجيب، فإن لم يجب أن يطعم، دعا وانصرف. ودعوة الختان فإن لم يحب أن يطعم، دعا وانصرف. ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون، ولا على من دعي إليها أن يجيب، وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج. والنثار مكروه، لأنه شبه النهبة، وقد يأخذه من غيره من غيره أحب إلى صاحب النثار منه، فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه. كذا روي عن أبي عبد الله رحمه الله أن بعض أولاده حذق فقسم على الصبيان الجوز. فالحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوليمة. وهذا كما سبق في نظائره أن الأولى أن يقال باب وليس بكتاب. قال رحمه الله: كتاب الوليمة. الوليمة الطعام الذي يصنع بمناسبة، وليمة الطعام الذي يصنع لمناسبة. والولائم أوصلها بعض أهل العلم إلى ثمان. من يعدها؟ المناسبات سواج انتهى، مفروغ. هذا اللي بين يدينا سواج. ها تصنع بالمناسبات. الختان، نعم. بالمناسبات قدوم الغائب. الوكيرة. بالمناسبات بناء المنزل، نعم. شيء والشيء ذكر الخرسة عند الولادة، والبكيرة عند البناء، والنقيقة عند قدوم الغائط، والعقيقة لأجل المولود، والحلاق الطعام عند إذاق الصبي، المأذوبة اسم لكل دعوة بسبب كانت أو بغير سبب، ما يقال وليمة، من يقال مأدبة إذا كانت لغير سبب. والآدب صاحب المأدبة. كم عددهن؟ جافلة خل هذه غير، لا ترجع إلى السبب. ها؟ ثمان. قال رحمه الله: يستحب لمن تزوج أن يوليم ولو بشات. لمن تزوج، فالوليمة على الزوج وليست على المرأة ولا على أهلها. والمعمول به الآن على الزوج ولا على أهل البنت؟ من حفل الزواج في الغالب من يقوم به؟ الغالب أنه على الزوجة وأهلها، العرف البادية، لكنه في الأصل هو مأخوذ من الزوج، من الزوج، يعني وين أقامه هو للزوجة هم يأخذونه من الزوج، فهو في الحقيقة يؤول إليه ويعود عليه. يستعيبون عن أن يفعلها أهل الزوج، أهل الزوجة يستعيبون أن يفعلها أهل الزوج. لا، عند الحاضر أبدا، اللي يقيمون العرس وأهل الزوجة، ولكن التكاليف في الأصل هي على الزوج. يعني في مجتمعنا أهل الزوجة بل ولي أمرها يتكلف أحيانا ما هو أكثر من المهر لتتميم الزواج، موجود هذا عندنا. نعم. هو الأصل يعني للرجل، يعني لو قال أهل الزوج أبو الزوجة ما قال أنا متكلف ولا ريال، ما عليه شيء، المطالب به الزوج على الخلاف في حكم الوليمة. قالوا يستحب لمن تزوج أن يولم، أن يقيم وليمة ولو بشاه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف أن يولم ولو بشات، وهذا لفظ الحديث، أولم ولو بشات. ولو بعضهم قال إنها للتقليل، فلا يمكن أن تكون الوليمة أقل من شات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه بما هو أقل من ذلك، أولم بالحيس والشعير وما أشبه ذلك، وأولم بشاة، وأولم بطعام مجتمع من أنواع من أصناف متعددة. والأسلوب يدل على التقليل، ولو بشاة يدل على أن أقل شيء الشاه، ولا شك أن هذا من مثل عبد الرحمن بن عوف وهو رجل غني يمكن أن يتجه إليه هذا الكلام، أن يقال أولم ولو بشاه لأن الله أغناه، وأما ما كان دونه في ساعة الرزق فعلى حسبه، والصارف فعل النبي عليه الصلاة والسلام ببعض نسائه. وعلى من دعي أن يجيب، الدعوة إلى وليمة العرس إجابتها واجبة، والمؤلف رحمه الله أطلق الاستحباب على وليمة العرس، وأوجبها بعضهم لأن الإجابة إليها واجبة، فلن تكون هي واجبة من باب أولى. إذا كانت الإجابة إليها واجبة كانت إقامتها أوجب، هذا حجة من يقول إنها واجبة على الزوج. والنذر غيره. المؤلف أطلق الاستحباب. قدوة عليه الصلاة والسلام، خلاص الابتداء. أولم عليهم كلهم، لكن يبقى أن ولو بشاء الأسلوب أسلوب تقليل، التمس ولو خاتما من حديد، يعني أقل شيء. لا، ومثل هذا الخطاب يتجه والأمر يتجه إلى مثل عبد الرحمن بن عوف ممن أغناه الله، يعني ما أقل من شأن. لكن بالنسبة لأوساط الناس الذين قد يشق عليهم الوليمة بالشأن، لا يمكن أن يقال بالوجوب عليهم أو بالإلزام بأن يوليموا بشات أو أكثر منها، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم بما هو أقل من ذلك. وعلى من دعي أن يجيب. نعم، من إيش؟ بفعله، ما ترك ولو بشاه. أو تقصد أصل وليمة؟ أصل وليمة المؤلف أطلق الاستحباب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، أمر بها، والأصل في الأمر الوجوب. وإقامة الوليمة ولو بأقل ما يطلق عليه مثل المهر يتجه القول بوجوب، يقال به جمع من أهل العلم، وحجتهم في ذلك مع الأدلة مع الأوامر أن الإجابة إليها واجبة، فلن تكون واجبة من باب أولى. هذا كلام أهل العلم. والأمر أولم في الغالب أن الأصل أن الأمر للوجوب، لكنه في مثل هذه الأبواب أبواب الآداب قد يصرفه أهل العلم إلى استحباب ولو بغير صارف. وعلى من دعي أن يجيب فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. إذا دعا أحدكم أخوه فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو فليصلي. نعم، فليصلي. كان مفطرا فليأكل، بهذا يستدل من يقول بوجوب الأكل، قال ولو لقمة واحدة مثل لقوله فليأكل. ومن كان صائما فليصلي، قال بعضهم صلي ركعتين وينصرف، وقال بعضهم معنى الصلاة هي اللغوية وهي الدعاء. ما يسمى أكل، لكن في العرف الوليمة الطعم. وعند الناس اليوم شاع بين الناس أن الواحد يمكن أن يجيب ثلاث دعوات في الليل الواحد، يدخل يسلم على هؤلاء يجلس عندهم دقائق ثم يخرج إلى وليمة أخرى ثم يفعل كذلك مثل ذلك ثم يخرج إلى ثالثة. هذا أجاري من غير نكير، من غير أن يكون في نفوسهم شيء تعارفوا عليه. فإذا قلنا بوجوب الأكل لا يمكن أن يجيب أكثر من دعوة، يجيب دعوة واحدة. على كل حال الوجوب بالنسبة للأكل بقوله إن كان مفطرا فليأكل، والأصل في الأمر الوجوب، وإن كان صائما فليصلي، والصلاة إما شرعية فيصلي ركعتين كما قال بعضهم، وإما لغوية بأن يدعو لهم وينصرف. نعم. واحد ما عنده سيارة، ها؟ الأصل عدم، ما أهم، مهم اللوازم هنا. هو يعاب عرفا، يعاب عرفا، الأمور جر بعضها بعضا، الأمور يجر بعضها بعضا، وغال الناس في ذلك وارتكبوا ما ارتكبوا من كثير من المحظورات بسبب تقليد بعضهم بعضا وانفتاح الدنيا. فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، وهنا المؤلف حمل الصلاة على الدعاء اللغوية. ويذكر أهل العلم قيد هو مأخوذ من عمومات النصوص، أن الدعوة إنما تجاب إذا لم يكن ثم منكر لا يستطيع تغييره. فإذا وجد المنكر فلا تتجه الإجابة. إذا كان هناك منكر لا يستطيع إزالته ولا تنكاره ولا تغييره فإنه لا يجيب، إذا كان ثم منكر. وأعظم ما انتشر من المنكرات التصوير والأغاني، التصوير والأغاني، مع أنهم ينازعون في حرمة التصوير فيصورون، يقف العريس مع والده مع كبار الضيوف ويصورون، ينشر من الغد في الجرائد، تواطأ الناس عليه. كل هذا من التساهل في فتح الباب من الأصل، حينما تساهلوا وتسامحوا في هذا المنكر العظيم. دخان نادر ترى إلا في بعض المجتمعات، لا عندنا نادر، ما نشوف حد يدخن، وهو منكر. أبو ذر وأبو الدرداء أجاب وليمة لابن عمر، فوجد الجدران قد كسيت، فرجع، رجع وجاء التشديد على وضع الستور على الجدران. الصحابة شددوا في هذا وتركوا هذا الواجب ورجعوا. نعم. ما في شك أنه إذا أدى إلى مفسدة أعظم كقطيعة الرحم مثلا ينظر فيها. إذا كان يترتب على عدم الإجابة قطيعة رحم يحضر وينكر بقدر استطاعته، ومع ذلك المسألة مشكلة، لأن تقدير المصالح والمفاسد تتفاوت فيه الناس، وعلى الإنسان أن يجتهد ويتحرى ويوفقه الله للصواب. لا لا العالم الذي لا يراه بإمكانه أن يبين رأيه بقوله أو بفعله. مطلوب، لكن إذا كان رأى أن المسألة ما يسوغ فيها الخلاف، لا سيما وأن من الكبار من استساغه واستمراه وفعله، ورأى أن الإنكار في هذا الموضع يعني قد، مع أنه لا مبرر للسكوت والإنكار، ومعرفة الرأي بوضوح صراحة يمكن ولو لم ينكر علنا، يضع يده أمام وجهه إذا عند التصوير، أو يقول لهم لا تصورون أو كذا، يعني يعرف الرأي، يعرف رأي الحاضر. إذا نازعوا اشتد النزاع يطلعوا خليهم، طلعوا الحين الدروس تصور وكل شيء تصور. الله المستعان. ما يسمى طعام يكفي، نظير ما أول من النبي عليه الصلاة والسلام شعير وحيس وأشياء مجتمعة. إيه قبل كم 20 أو 30 سنة عدل الناس عن الوليمة المتعارف عليها من الذبائح وما يتبعها إلى ما يسمونه بالنواشف، الجبن والزيتون وغيره توابعها. ها؟ ما يخالف الأمر في الساعة. ها؟ شو؟ ما له وقت. المهم أن يولم. عبد الرحمن بن عوف مروا النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدخول. من تتماته. قال: ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون. دعوة الختان لا يعرفها المتقدمون. إذا ختم الصبي دعا أهله، وضع أهله وليمة، وهذا تعرف عليه الناس وذكرت في الكتب، كتب الفقه وكتب الأدب وغيرها. أما السلف لا يعرفونها، المتقدمون لا يعرفونها، وإنما هي محدثة. ما هي معروفة، قد توجد في بعض البلدان، لكن هذه الشيخ تكون توقيفية، هل ولا أم ولا، لأن أحيانا يكون لها ما لها سبب يعني. على كل حال ما عدا وليمة العرس الأمر في ساعة لا يتدين به، يكون بمناسبة وجود هذه النعمة نزول بيت، وإلا قدم غائب يعني يجعله الوليمة ما في إشكال. لا أحيانا يكون شيء يعني ما له أصل الشيخ سابق، ولا يكون على وجه التعبد، هذا الأصل فيها ما في شيء ما يوصل إلى البحث. ولا على من دعي إليها أن يجيب، وليمة العرس عليه أن يجيب، عليه أن يجيب كما تقدم. وأما بالنسبة لدعوة الختان فإنه لا يلزمها أن يجيب، ولا في غيرها من الدعوات. قال: وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج، وليمة العرس. ومن الأدلة منها ما تقدم وجاءت بها السنة. قال رحمه الله: والنثار مكروه. النثار عادة عند بعض الناس في بعض الجهات وبعض الأوقات، أن المتزوج ينثر الدراهم على الحاضرين، ينثر الدراهم على الحاضرين إبداء لفرحه وسروره وابتهاجه بهذا الحفل. مكروه وسبب الكراهة قال لأنه شبه النهبة، النهبة والانتهاب، أخذ المال علانية بغير رضا صاحبه، يأخذ من المال ويهرب، هذه النهبة، وهذا يشبهه النثار، يتزاحمون ويتدافعون من أجل كل من يأخذ أكبر قدر يمكنه، فهم مشبهة للنهبة، لكن الفرق بينهما أن هذه برضا صاحب المال، برضا صاحب المال، وقد يأخذه المال المنثور من غيره أحب إلى صاحب النثار منه، من غيره أحب إلى صاحب النثار منه، فيقع في نفسه شيء، لكن ما دام نثره بطوعه واختياره فلكل أخذه. وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه، فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه، وزع توزيعهم جالسين كل واحد يأخذ منه، اللي يأخذ درهم واللي يأخذ اثنين واللي على حسب ما توزيع صاحبه، فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه. وعرف أحد من الشيوخ رحمه الله إذا كان عنده وليمة عرس أو غير أدنى مناسبة يوزع على الحاضرين كله حسب المتيسر، على 5 على 10 على كذا، الكبير والصغير والغني والفقير يعطي الجميع، ويعطي وقد حضر بعض المناسبات من المسؤولين الكبار فأعطاه معهم، فتعجب الناس قال لئلا ينكسر قلب هذا الفقير، كل الناس يأخذون كلهم. يتزاحمون ويتضاربون يحصل لهم ضرر، يكره ها؟ لأنه يحصل منها ما يحصل، توزيع لا بأس به، هو لصعوبة التوزيع، هذا لصعوبة التوزيع. فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه. كذا روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله أن بعض أولاده حذق، يعني حفظ القرآن بإتقان، فقسم على الصبيان الجوز، يعني من باب شكر هذه النعمة، من باب شكر هذه النعمة. ها؟ إيه عندكم الشرح ومن الأصل من المتن، صحيح أنه بالشرح أشبه وأليق لكن له نظائر تقدمت. هو موجود من هنا، قال من هنا إلى آخر سطر جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن، وله نظائر يعني يختلف في بعض النسخ من الشرح، حتى الشرح أحيانا تكتب بخط مغاير وتفصل عن قوله في الجملة التي يراد شرحها فيعرف أنها من الشرح، وقد يلتبس الأمر فيظن أنها من الشرح وقد يقال أنها من المتن. على كل حال الخطب سهل، وتقدم لها نظائر من الروايات التي ينقلها الخرقي عن الإمام أحمد، أن بعض أولاده حذق، يعني حافظ القرآن، فقسم على الصبيان الجوز، وهذا من باب شكر هذه النعمة، وهو موجود إلى الآن. ما أدري عاد أنا الكتاب قائمة ولا ما هي قائمة. أبو عبد الله الكتاتيب، أنت ما درست في الكتاتيب، أنت مبارك ولا غيره؟ ها؟ شاب شاب. عندكم اي يوم الختم يسمونه في السابق يوم الحذاق، يوزع من الحلوى وغيرها. اذا حفظ واحد جاء ابوه او اهله او احد اقربائه بشيء يفرح الاطفال، وهذا صنع الامام احمد رحمه الله، وهو من أئمة السنة المتبعين. هذا من باب التأليف، هذا من باب التأليف. عساوي يقعد بعد. دخلت فصل أولى ابتدائي في اليوم الأول، وإذا بالمدرس ماسكن طفلين بيديه وواطن على ثوبين والخامس بين رجليه ساكن عليه. شو؟ كلهم بيهربون، واللي يبكي واللي في شك. مفارقة الأهل في هذا الوقت المبكر تجعل الطفل يعني يصنع مثل هذا، لكن ثم لا يلبث إن شاء الله أن يستمر. والإشكال في مثل هذه الدراسات النظامية التي النظر فيها للمستقبل والوظائف والنيات مدخولة، يحصل مثل هذا، لكن ما كان يحصل في الكتاتيب. لا الحين ما عاد فيه. لا والله الآن أجرى ذاك ما عنده شيء مما يبصر به شيء خارج بيته، فالآن العالم كله بين يديه. الله المستعان. ها؟ الله على العلم. قالوا في بداية التحمل 5 سنين، ورده بعضهم إلى التمييز والخمس استدلالا بحديث محمود بن الربيع حينما عقل المجة من وجه في وجهه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 5 سنين. هذا قديم، هذا قديم. مشو إيه 6 سنوات نظام شو؟ 3 أشهر يسمحون 3 أشهر 90 يوم ما تزيد، أو 6 شهور إذا دخل قبل ذلك تمهيدي. إيه. وعلى كل حال الأمر سهل يعني. وين؟ والله السبع أكثر نضوج وشعج عليه يعني، لكن بعض الأطفال ينضج 5، ولوجود هذا التفاوت بين الأطفال قالوا 6 وسط، لا هي بالسن اللي أمر بالصلاة فيها السبع ولا الخمس التي عقل فيها محمود بن الربيع، لأنه قد يوجد أطفال كثر لا يعقلون لخمس، فجعلوا الست حد متوسط مناسب يعني ما في إشكال. بس الابتدائية احنا شفنا بالجامعة طالب منتسب جاء يكتب القرآن، والله كأنه الآن ينطق بالشهادتين، ما عنده شيء نبت. الله المستعان. والله إذا لوحظ مثلا صلة الرحم إذا تساوى فالأول بلا شك، لكن إذا كان بعضهم أقرب فالأقرب أولى. أي نعم، ظاهر الحال مثل ما، لأن الأمر لعبد الرحمن بن عوف وهو غني. منكر منكر إذا بلغ المنكر منكر. إذا كان لا يستطيع الإنكار يخرج. والله أنا ممكن قلنا في الأول أن المسألة مصالح ومفاسد لا بد من الموازنة. ها؟ سماع الصوت إيه؟ شيخ الله يسلمك، عمل فيه ثاني شيخ تقام في منتصف رمضان عند بعض الخليج يسمونه الكيعان، وبعضهم تكلم بحكمتها، هل هي تكون باب العادات أو باب؟ لا، إذا كان فيها مخالفات شرعية ما تدخل بالعادات. هذا أي شيخ عادي يعني يجب مكسرات وحلاوة ويدرون عن البيوت ويوزعون لها طريقة عندهم. على كل حال إذا كانت مشابهة لعدو شك أنها تمنع من هذه الحيثية التشبه. قسوة الجدار، هل السافر يضع من الشبابيك يصل هذا؟ إذا كان لحاجة لمنع الشمس ومنع كذا، إذا لم يوجد ما يقوم مقام، إذا وجد تلوين الزجاج بلون يمنع لا يجوز ستره. ها؟ الصحابة، عمل الصحابة عليه، عمل الصحابة عليه، ترك الواجب من أجله. لكن اللون وبإمكانك أن تفتح النافذة إذا أردت النور أو إزعاج صوت، على كل حال الحاجة تقدر بقدرها. يعني إذا نزع اللاصق هذا إنشال معه شيء من اللحم أو منه يترك. إيه؟ أما إذا ما يطلع معه الأصل أن يغسل كامل مثل تغسيل الحي. إذا لم يمكن غسله يمم، إذا لم يمكن غسله ييمم، يعني يمم، تيمم معروف. لا ما في وجه، يدفن كما هو إذا لم يمكن تيميمه يدفن كما هو كما هو كما اي تحل انت عليهم تحل العقد ايه التنفيس عليه شو بيضيق عليه هو اذا وضع على الارض كفنه وافي عليه ما له داعي اللهم صل على مأجرة محل شو؟ امرأة مأجرة محل مستأجرة ولا مؤجرة؟ مؤجرة إيه؟ المستأجر له 5 شهور ما دفع الأجار إيه؟ في القانون في مصر يجوز لها أن تكسر باب المحل وتأخذ الأراضي اللي في المحل بحيث أنها تسدد الأجار بس يلزم أنها تروح على الشرطة وتجيب ورقة لماذا؟ كان القانون في هذا فوق الآن المستأجر اللي كان ادعى عليها أنه كان في المحل 30 هذا المشكلة فوضى إيه وادعى أنه البضاعة اللي في المحل 30 قول هل يجوز أني أجيب شهود يشهدوا بالزور لا بس. ما يجوز